فقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس ربة الجنة وأوساطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعا من حديث سعيد. أي جمعت هذه الأوصاف الثلاث، أنها سرتها بمعنى وسطها وسطها، والثاني أنها ربوتها بمعنى أنها أعلاها، والثالث أنها أحسنها لأعلاها نعيما وأفضلها وأكمل. شيخ ذكر هو البستان بالرومية، هل ينزل القرآن بغيرها؟ لا، صحيح من أقوال أهل العلم أن القرآن عربي، لكن لا يمنع أن تتوافق بعض الجمل بالعربية والرومية وبغير العربية، وتتوافق يكون هذا معناها هنا وهنا، ويكون من المعاني التي في العربية ما يوافق الرومية أو غيرها من اللغة العالية. لذلك الله جل وعلا قال عن كتابه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أو قال قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فأخبر أن هذا القرآن عربي.